فطبعا الحياة الإنسان بيبذل جهوده من أجل أن يعيش أفضل حياة ممكنة، بيرى فيها الكثير طبعا بلا شك، الحياة مليانة زي ما بيقول، في أي موقع في أي موقف في أي حالة في أي ظروف في أي متغيرات تطورات ثوابت، كل الأشياء دي بتمر على الإنسان زي الظروف الطبيعية، الحر والبرد والهواء والخسوف والكسوف بتاع الشمس والقمر والرطوبة والجفاف، الأمراض والصحة، الأشياء المتوفرة، الأشياء اللي بتتم، أفراح الناس وأحزان الناس، كل هذه أشياء الواحد بيلاقيها بيمر بيها وبيتعامل معها وبيتأجج معها بشكل أو بآخر. كيف يرى الأشياء ويخرج منها بعبرة أو بعظة أو بفكرة أو بصورة عما يحدث في الحياة، قد تكون بعيدة عنه هو فيها لكنها بعيدة عنه، الصورة أو الرؤية أو العبرة أو العظة بعيدة عنه، يعني أي نعم بشارك في الأفراح وبشارك في الأحزان ولكنها يعني قد يكون غير مدرك غير واعي. دي طبيعة البشر طبيعة الناس. إنسان بيتغير أو مجموعة بتتغير ظروفها من وضع الآخر، فالأشياء التي تحدث في الحياة بلا شك بتؤثر فينا، ربنا خلقها كده، خلق هذه الدنيا بهذه الصورة لنعتبر ونتعظ ونتعلم منها الكثير، فالناس بتعمل حسابها على هذا، بيضعوا والله الحمايات والضمانات والوقايات كما ذكرت للظروف الطبيعية، هم بيضعوا كل الإجراءات الممكنة لأن نتأقلم معه من حر البرد المكيفات والدفايات وهكذا، نفس الشيء بالنسبة للإنسان بيضعوا له الضمانات قدر الاستطاعة، الحكومات ولا الشركات ولا الجهات اللي متعامل معها ولا أهله ولا هو نفسه،